ولقد مننا ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بغلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله Thank you.